أن نكون قد أسرفنا في مال الله جل وعلا. إيه ده؟ والله أنا خايف نكون إحنا فعلا أسرفنا وصرفنا كتير جدا. يعني تخيل واحد راح يحج دفع مثلا يعني مثلا 200 جنيه فاهم ازاي؟ وهو راجع بيقول والله العظيم أنا خايف أكون افتريت وصرفت كتير. عمر بن الخطاب بيعمل كده، بيقول ما أسرفنا أن أو ما أخلقنا أن نكون قد أسرفنا في مال الله عز وجل. في يوم من الأيام يمرض سيدنا عمر بن الخطاب وهو أمير المؤمنين لازم يكون صحته زي الفل عشان يقدر يحكم ويقدر يشوف أحوال الرعية ويقدر يشوف مصالح المسلمين، يمرض. فيصف له الطبيب العسل، قال له علاجك ان انت تشرب عسل. امير المؤمنين ما عندوش في بيته عسل، لكن كان في عكة من عسل، برطمان عسل او زلعة فيها عسل موجودة في بيت مال المسلمين. يطلع عمر الخطاب على المنبر وينادي على الناس ويقول لقد اشار علي الطبيب بان اتناول العسل، وهناك عكة من عسل في بيت مال المسلمين، فان اذنتم لي ان اخذها وإلا فهي علي حرام. عمرك تخيلت حاجة زي كده؟ شيء والله العظيم يا جماعة فوق الخيال. تعال أحكي لك قصة جميلة جدا برضو لواحد برضو كان ليه قصر، الإمام الزجاج. الإمام الزجاج رحمه الله رحمة واسعة، في يوم من الأيام خارج من بيته، كان بقاله ثلاث أيام وده اليوم الرابع ما كلش ولا لقمة، وما فيش في جيبه دينار واحد عشان يأكل ويعيش زي الناس ما عايشة. خارج لبيت الله الحرام، كان عايش في مكة، فهو خارج بدأ يسأل المولى عز وجل يقول يا رب يسر لي من يطعمني، فإني لا أحب أن أسأل أحدا. يا رب أنا مش عايز أسأل حد، أنا مش عايز أطلب من حد فلوس يا رب، مش عايز أذل نفسي يا رب غير ليك. يا رب يسر لي يا رب الطعام، بقالي أربع أيام ما أكلتش. وهو في الحرم داخل يصلي وبيطوف، فجأة لقى عقد، العقد ده كان غالي جدا جدا، فراح واخد العقد وراح شايله ببيته ورجع تاني الحرم يبحث عن صاحب العقد، فوجد رجلا ينادي من وجد عقدا صفته كذا وكذا سأعطيه 500 دينار. فراح منادى على الرجل قال له العقد بتاعك مواصفاته ايه؟ قال له مواصفاته كذا ولونه كذا ومحطوط في كيس لونه كذا والعقد دوت عدد حباته كذا. فذهب به الى البيت وفعلا راح مراجع كل المواصفات، الاهم مواصفات هي بفضل الله سبحانه وتعالى. فرح مدير العقد وإذا بالرجل يخرج له 500 دينار. فالإمام الزجاج فكر كده وقال له لا يا أخي، إنه لا ينبغي أن آخذ منك ثمنا على ذلك أبدا، إني فعلت هذا الأمر ابتغاء مرضات الله، فليكن هذا الأمر ابتغاء مرضات الله. قال له يا أخي والله خذ هذا المال يعني بنية صافية، والله لا أريد شيئا، يعني أنا بدالك بسماحة نفس. قال له لا والله لا أريد شيئا. قال وبت طاويا ما أكلت شيئا، حد ما جاله جار لي بعد كده ويعني وحس بالأزمة اللي هو فيها وأطعمه. الإمام الزجاج شوف القصة العجيبة، بيقول في يوم من الأيام كنت رايح مسافر من بلد لبلد أبحث عن عمل، خلاص ضاقت بي أرض مكة، رحت بقى من المكان بقى قريب من جدة كده، ركب سفينة ويعني حب يروح مكان تاني علشان إيه يعني يلتمس لقمة عيش طيبة. يقدر ربنا سبحانه وتعالى إن السفينة تغرق وكل من معه يموت، ولم يبق إلا الإمام الزجاج. تعلق بلوح خشب حتى ما وصل لجزيرة من الجزر فنزل. فلما نزل هناك دخل على ناس أهل قرية فعرفوا أنه رجل غريب، فأكرموه وجابوله لبس وأكلوه وشربوه وسألوه من أين أنت؟ قال أنا من أهل مكة. فقالوا سبحان الله، هل تحفظ شيئا من القرآن؟ قال أحفظ القرآن كله وأقرأ القرآن وأكتبه بفضل الله سبحانه وتعالى. قالوا طيب ده إمام المسجد بتاعنا مات، فتعال أنت تشوف يعني نجرب ونسمع صوتك. فدخلوه للإمامة، دخل فسمعوا صوتا جميلا ما شاء الله، ويعني ما شاء الله عنده إتقان في قراءة القرآن، بس يبقى أنت الإمام بتاعنا. طيب قعد معاهم 3-4 شهور، بدأوا بقى إيه يبعثوا له أولادهم يحفظوا من القرآن ويعلموا من اللغة العربية ويعلموا من الكتاب والسنة، فرحوا بيه جدا وأنسوا بيه جدا. قالوا له خليك معانا بقى عايش على طول، وعشان تعيش معانا إيه رأيك تيجي نجوزك بقى وتعيش معانا؟ قال لهم ماشي موافق، بس أنا ما أنت عارفين لا يسمع لا درهم ولا دينار. قال له ما تشغلش بالك، العروسة موجودة والفلوس موجودة والبيت موجود، إحنا مش عايزين غير إنسان تقي زيك يحافظ على البنت دي. فإذا بالإمام الزجاج يزفوه على ابنة إمام المسجد اللي كان هو راحه بقى المسجد ده، فلما زفوه عليها نظر في صدرها في ليلة البناء، طبعا كانت موجودة في وسط المحارم بتوعها،